من يقرأ الأسئلة؟ طيب استقرأ. هذا يسأل يقول: سماحة الشيخ حفظك الله، ارفع صوتك يا اخي. قرأت في كتاب من دعاء سيد الأبرار دعاء فيه ما يلي: وكم من نص انصمت على تفويت بها على معصيتك. مش واضح كلامه. وكم من نعمة أنعمت بها علي تقويت بها على معصيتك. يقول هذا الدعاء في سيد الأبرار، وجاء بها كذلك: اللهم لا يكن ما كان مني استهان بحقك ولا استهان بوعيدك، وإنما من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة. هل من هذا الكلام ورد على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدعيته وجزاكم الله خيرا؟ لا، بهذا النص، يعني بهذا النص لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النص في الدعاء، إنما هذا فيه بسط العذر أمام الله عز وجل، فيه العذر أو فيه بسط العذر أمام الله تبارك وتعالى، ويتوسل بضعفه وبحالته، يتوسل بذلك ليغفر الله له. هذا رجل قال: أنا رجل متقاعد وعندي أسرة كبيرة ودخلي الشهري متوسط، وعندي ولدان متزوجين، واحد عنده زوجة وثلاثة أطفال وهو موظف، ولكن حاله المالية قاسية جدا، والثاني يدرس على حسابه، وأنا متحمل سكنهم عندي في عمارة خاصة. السؤال: هل يجوز لي دفع زكاة المال لهم؟ با: هل يجوز لشقيق عمهم دفع زكاة المال لهم؟ دفع الزكاة للولد لا يجوز، وكذلك للأبوين، ويعني للأب وما علا، وللابن وما سفل، يعني الوالدين وأباء يعني والأمهات، وللولد لا يجوز ذلك، لا للأصل ولا للفرع. أما العم يجوز له أن يدفع الزكاة لابن أخيه، يجوز له أن يدفع الزكاة لابن أخيه، إلا في حالة واحدة، هي إذا كان ملزما بنفقته مثلا وهو وارثه، لأنه قد يكون مثلا ابن الأخ عاجز عن النفقة، فيلزم قريبه وارثه أن ينفق عليه، فإذا كان ينفق عليه ويلزم بنفقته لا يجوز أن يدفع له الزكاة. أما إذا كان في غير هذه الحالة فيجوز للأخ أن يدفع الزكاة لابن أخيه الفقير. قال: هل العمرة لها طواف وداع أم طواف الوداع خاص بالحج فقط؟ لا شك بالنسبة للحج طواف الوداع واجب من واجباته، والعمرة الأحوط بأنه يطوف لها، لكن القول بوجوبها يظهر من الأدلة أن القول بوجوب طواف الوداع للعمرة يظهر بأن ذلك بأن الطواف غير واجب، يعني بطواف الوداع يظهر من الأدلة بأن طواف الوداع للعمرة غير واجب، وينبغي أن يحرص المعتمر على أنه يحتاط، فالأفضل له أن يطوف طواف الوداع. خلاص جاوبنا ما خلوه. يقول هل ورد حديث أنه من أحيا ليلة مولده الشريف أحيا الله قلبه عن موت القلوب؟ هذا حديث مكذوب، لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك، يعني والرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال وأمر بأمر فإنه أول من يفعله ويسرع إليه، وأمته تبع له في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهذا الحديث الذي يقول أنه من أحيا ليلة مولده الشريف أحيا الله قلبه عند موت القلوب، هذا حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولم يفعله الخلفاء الراشدون والصحابة، ولأن هذا الحديث أيضا لم يذكر في شيء من كتب السنة ولا في كتب المسانيد ولا في شيء من كتب السنة المؤلفة المعتبرة، ولا أيضا رأيته حتى في الأحاديث الضعيفة. وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يجب، يعني أن تعمل بسنته كما قال عليه الصلاة والسلام فعليكم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذا هو الذي يحيي الله به القلوب، وهو الذي ينجي الله به من الكروب، وهو الذي يدخل الله تبارك وتعالى به الجنة، وهو الذي يباعد به من النار. فاتباع السنة مع محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل محبته أحب إلى المسلم من نفسه وأهله وماله وولده، هذا هو المتوجب والفرض على، هذا هو محبة النبي، هذا هو الواجب، واتباع سنته هذا هو الواجب والفرض. قال ما حكم الذكر الجماعي بصوت واحد مرتفع؟ هذا من البدع. الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والذكر لما رفع الصحابة أصواتهم في بعض غزواته قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعونه سميعا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فكانوا قد رفعوا أصواتهم بالذكر، قال هونوا على أنفسكم، يعني الذكر الخفي أيضا هذا مما يستحب، والذكر الجماعي هذا من البدع. قال: ما حكم حجز الأماكن في الصفوف المتقدمة؟ حجز أماكن في أي مكان من المسجد هذا لا يجوز، لأن المسجد لمن سبق، المسجد لمن سبق. ولكن لو كان هناك إنسان مصلي اعتاد أنه يجلس في هذا المكان ويبكر، لكن عرضت له حاجة، ذهب يجدد وضوءه ثم رجع، فهو أولى بالمكان ممن أتى بعده. وعلى كل حال لو جاء أحد المصلين وأراد أن يصلي في هذا المكان الذي مثلا رآه محجوزا وليس فيه أحد، فله أن يصلي فيه، لكن بشرط ألا يكون هناك خصام وشقاق وسباب. فإذا خاف من ذلك بحث له عن مكان آخر، وهو بنيته وبعمله يكتب له أجر السبق. وهذا الذي احتجز المكان عليه إثم فعله، ويختص به، يعني يختص فعله وتبعته عليه، وليس عليك شيء من ذلك. يقول: هل ينطق بقوله إني صائم أو يسرها بنفسه؟ ينطق بها، السنة أنه ينطق بذلك، يعني إذا سبه أحد لا يسر بقوله إني صائم في نفسه، بل يقول: اللهم إني صائم، أو يقول له إني صائم، فإنه بذلك أبلغ في زجره ورد عدوانه ومراجعته لنفسه وأرغم للشيطان. بقية بعض الأسئلة إن شاء الله في الدرس المقبل. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لي ولكم المسلمين.